تعقيبا على هذه فقط حتى أضع له إطار أبو سعود، طبعا عندك الآن تقريبا مثلث، الأول اللي هي الجهات اللي تضع التشريعات فيما يتعلق بالأمن السبراني، أوكي، وهذه هي اللي ترفع حماية البلد وتخلق طلب معقول على قضية خدمات الأمن السبراني، ما توكل حماية الجهات إلى نفسها، فهذا هو رأس المثلث. عندك الجانب الثاني اللي هي القدرات، أو خلينا نقول يعني الريسورس بالإنجليزي أو الموارد، ترجمة صحيحة، وتضمن شيئين، الموارد البشرية والموارد المالية، أوكي؟